قلنا بأنه الكلام مع الخنساء يقع في مقامات ثلاثة. المقام الثالث في معاملة الغير معها، الغير يعني الرجال يقدرون ينظرون إلى هذه الخنساء أم لا، والنساء هل يتمكن من النظر إلى هذه الخنساء أم لا. لرب قائل يقول نعم يجوز النظر، الرجل يتمكن أن ينظر إلى المرأة إلى الخنساء، فإنه يشك أن هذه الخنساء هل هي مرأة حتى لا يجوز النظر إليها، أم هي ذكر فيجوز النظر إليها. فهنا الشك يصير شك في أصل التكليف عليكم السلام والشك في أصل التكليف مجرى لأصالة البراءة. يعني نظير إذا فرد إناء واحد أكو أمامي الآن، إناء واحد أمامي ما أدري على أنه هذا حرام أم حلال، مغصوب وما مغصوب، شبه موضوعية. لأن أنا يأصل يدري أصل برابع شك في أصل تكليف، أشك في أنه هذا حرام يا مو حرام، كل شيء لك حلال شيء اللي هو حلال. عين الشيء نقوله وين الرجل بالنسبة للخمسة، الرجل أمامه هذه الخمسة، يقول إن كانت هذه الخمسة مرأة فلا يجوز أن أنظر إليها، وإن كانت ذكر فيجوز النظر إليها. فالشك هنا شك في أصل التكليف، فيجري حينئذ أصل البراءة. عليكم السلام ورحمة الله. وكذلك الكلام بالنسبة لمن؟ إلى المرأة. المرأة لمن أمامها الخنثى تقف تقول إن كانت هذه الخنثى ذكر فلا يجوز لي أن أنظر إليها، وإن كانت أنثى فيجوز. فالشك حينئذ شك في أصل التكليف فتجري البراءة. فالخلاصة لرب قائل هكذا يقول بأن الشك هنا شك في أصل التكليف، والشك في أصل التكليف مجرى لإطالة البراءة. أقول قبل ما يعلق الشيخ الأنصاري على هذا القول على هذا الكلام، قد واحد يقول في المقام الأول لماذا لم نقل هكذا، تذكري ولا يعني في معاملة الخنثى مع الذكور ومع الإناث، هناك شنو نقول يجب على الخنثى أن لا تنظر لا إلى الذكور لا إلى الإناث، للعلم الإجمالي لأنها تعلم إجمالا بأنه إما أن يحرم لها النظر إلى الذكور وإما أن يحرم عليها النظر إلى الإناث. شو هناك الخنثى شنا نقول ما يجوز لها أن تنظر لا للذكور لا للإناث. أما الذكور بمقتضى هذا الكلام في المقام الثالث، أما الإناث بمقتضى الكلام في هذا المقام الثالث جاز لهم النظر إلى من؟ إلى الخنثى. الخنثى ما تقدر تنظر لا إلى الذكور لا إلى الإناث، هذا في المقام الأول إيش قلنا. أما في المقام الثالث قلنا لا، هم الذكور هم الإناث يتمكنون من النظر إلى الخنثى. ما هو الفرق؟ طب إحنا بينا الفرق، لكن الإنسان قد يغيب عن ذهنه بعض مرات الفرق. الفرق هذا أنه في المقام الأول الخمسة يتكون لها علم إجمالي، في المقام الأول علم إجمالي يحصل لها، حيث تقول الخمسة أنا أدري تكليف موجه إلي، تكليف بأن أغض بصري هذا موجه إلي جزما، لكن ما أدري موجه إلي تبييض بغض البصر عن الذكور وعن العناء، فهي فعلا توجه التكليف إليها جزء، لكن متعلق التكليف مردد ومشتبه. أصل التكليف محرم فيصير علم إجمالي، والعلم الإجمالي منه فلا يجوز لا أن تنظر بهذا لا لا. أما في مقامنا الثالث، الذكر لما يقف أمام الخنثى إذا سويت لحنثى علم إجمالي، مثل ما سوينا إحنا علم إجمالي في المقام الأول للخنثى، كل الزين يصير العلم الإجمالي في حقه منزل. يلا طويل يا سؤال العلم الإجمالي، هذا الذي يقرأ سوى جارس يقول يشوي في ذهنه، يكون العلم الإجمالي بهذا الشكل، بهذا الشكل يكون، يقول هذا الرجل يعلم إجمالا بأنه إما يجوز له النظر وإما ما يجوز له النظر إلى هذه الخنثى، إن كانت أنثى فلا يجوز، إن كانت ذكر فيجوز. هذا علم إجمالي وعطى بعد شتري جواب صحيح، هذا علم إجمالي، لكن علم إجمالي مو منجز هذا علم إجمالي. إحنا قلنا شو يقول منجز علم بالتكليف صح، هنا أنا ويا علم إجمالا يوم مكلف يوم مكلف، يعني هذا شكي أصل تكليف راح يكون، إذا ما يجوز له مكلف، يعني إذا يجوز له ما مكلف، فهذا راح يصير هنا شك شكي أصل تكليف. نرجع هذا العلم الإجمالي إلى شكي أصل تكليف، نشك في أصل تكليف حينئذ مجرى البراءة الخلاصة ليس وحنا من الشخص أنه هذا هم علم إجمالي صحيح هذا علم إجمالي لكن ما منجي، وإلا إذا هذا علم إجمالي فدائما إحنا نقدر نصور لك علم إجمالي. يلا أنت جيب لي كل شبهة بدوية، جيب لي كل شبهة بدوية أنا أصور لك فيها علم إجمالي. هذا غلاف قدامي ما أدري حلال يو حرام، وهذا من موارد الشك في أصل التكليف بلا إشكال، أوضح من طريقة هذا. الآن هذا الآن راح أرجع لك لعلم إجمالي، أقول أنا أعلم إجمالا بأنه هذا يو حرام يو حلال، إيش هم؟ هم صار رجع العلم الإجمالي، لكن هذا علم إجمالي بحكم في روحه يرجع إلى الشك في أصل التكليف. خلاص فهذا لابد من الانتفاع، لأن بعض مرات واحد يغيب عنه فرد شيء فيقع في اشتباهات، فخلاص أرجع إلى هذا الموضوع. فالكلام أنه الذكور موقفهم بالنسبة إلى الخنثى والإناث موقفهم بالنسبة إلى الخنثى ما هو؟ كنا لرب قائل يقول موقفهم إجراء إطالة البراءة، فيجوز للرجل أن ينظر ويجوز للأنثى أن تنظر، لأن كل واحد يشوف في أصل تكليف حرام إلى النظر يوم حرام يشوف في أصل براءة. قد يقول القائل هكذا، ولكن يرد عليه أنه مع وجود الدليل الاجتهادي، مع وجود الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إلى الدليل الفقاهتي، يعني إلى الأصل العملي إلى أصل البراءة. وفي مقامنا يوجد الدليل الاجتهادي، وما هو الدليل الاجتهادي؟ عموم كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا عام. ماذا خرج منه؟ الأخت، الزوجة، الأم، العم، بعد بعد بعد إلى آخره. ولكن الخنثى هل خرجت وما خرجت؟ الخنثى لم تخرج، فهي باقية تحت هذا العموم فيشملها العموم. فإذا يقال للمؤمنين غضوا من أبصاركم عن من؟ عن الخنثى، لأن الخنثى باقية تحت هذا العموم. وهكذا بالنسبة للإناث، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن إلى بعدين استثناء إلا عن من؟ إلا عن أزواجهن، هاي واحد، إخوانهن، وبعد الأعمام والأخوال والأجداد، وبعد بعد ونسائهن، يعني النساء المسلمات مثلا، النساء الحرائر، على خلاف تفسير نسائهن المقصود عدة نسائهن، هن هاي هن هاي نسائهن، يعني المقصود نساء المسلمات بهذا الاعتبار إلى هن، وباعتبار الحرائر على أي حال هذا مو مهم. المقصود هكذا أنه، وأما الخنثى فهي باقية تحت هذا العموم، لم تخرج في الآية الكريمة، راجع الآية الكريمة ما بيها، أو الخنافة ما بيها، والخنافة باقية. إذن يجب للمرأة أن تغض، يجب على المرأة أن تغض ظهرها عن الخنثى، فإذا الخنثى باقية تحت عموم كل المؤمنين وتحت عموم كل المؤمنات، فمع وجود هذا العموم كيف نتمسك بالأصل عملي؟ انتهى ما أفاده حدث سره في هذا المقام الثالث. أقول فالتعليق أبعدنا تعليق صغير، نحن قرأنا فيما سبق في بعض الكتب أن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية تعليق هذا ترى التفت أن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لا يجوز. مثلا قال لي أكرم العالم أو العلماء، أنا هم قاعد هنا أنظر إلى الباب كل من الذي يدخل، صدفة دخل رجل لا أعلم أنه لابس عمامة له لحيط لكن ما أدري عالم يا مو عالم، فهل يجوز أن أتمسك بعموم أكرم العلماء لإثبات أن هذا عالم وبالتالي لإثبات وجوب إكرامي؟ هل يمكن يا ولا؟ هذا شكل مزداف يا أخي، الحكومة عرفة إذا عالم يجب إكرامه، إذا مو عالم يجب إكرامه، لكن هذا مزداف علمي ولا؟ هذا نسميه الشبهة مصداقية. إحنا يقولون لا ما يجوز، والنقطة شنو هي؟ احفظها يا أخي، النقطة احفظها خليها بذهنك. النقطة أن أكرم العالم يقول يا هو الذي عالم، من كان عالما أكرمه، أما هذا عالم يا مو عالم، ذاك عالم يا مو عالم، أنا ما أشوفه. نفس أكرم العالم لا يتكفى الإثبات أن هذا الشخص عالم يا مو عالم، هو يقول لو كان عالم معنى أكرم العالم يعني من كان عالما أكرمه، أما هذا عالم يا مو عالم هو ما يتكفى بعد إثباته. وأقعدهم فرد تعبير شويون بل ثقيل، يقولون الحكم لا يتكفل إثبات موضوعه، هذا التعبير شوية ثقيل، والتعبير الذي أنا بينته المبسط كان الحكم لا يتكفل إثبات موضوعه، وهذا معه يعني أكرم العالم حكمه لا يتكفل إثبات أن هذا عالم ومو عالم، الحكم يرتب على الموضوع، يعني إذا الموضوع موجود الحكم يقول لا بد أنا أن أثر يجب إكرام، أما أن هذا عالم ومو عالم هو لا خلاص لا أطيل. التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لا يجوز. وهكذا لو قال المولى أكرم العلماء إلا الفساق، وأنا شككت أن هذا فاسق ومو فاسق، فما يجوز حينئذ ماذا؟ أتمسك بعموم أكرم العلماء إلا الفساق لإثبات أن هذا فاسق أو لإثبات أن هذا مو فاسق، لا هذا الصواب يمكن لا هالجنب يمكن لا تلك الجنب، على أي حال هذا من المطالب الواضح لديهم علمونا ذلك. فنجي في المقام، في المقام نقول بأن الخنساء هل هي طبيعة أي تقول يعني في التعليق أن الشيخ الأنصاري قال لما نرجع على عموم كل المؤمنين هذا تمسك بالعام في شبه المصداقية، هذا عيد أقوله، بس الآن عيد أبين شلون تمسك بالعام في شبه المصداقية، هذا عيد أوضح. أقول لأن الخنساء هل هي طبيعة ثالثة غير الذكر وغير الأنثى أو أنها لا، هي لا تخلو إما ذكر وإما أنثى، مقتضى ظواهر الآيات الكريمة أن الأنثى ليست قسما ثالثا، خلق الذكر والأنثى بعد ما بيها والأنثى، فبعد ما أقعد والذكر والأنثى لا يخلو، أنت صريحة بهذا المعنى إذا هاي مو صريحة، فإذا بنقطة هذه الآية على أنه الخنساء هي إما ذكر إما أنثى يعني لا تخلو من ذلك، فإذا كان كذلك فإذا كانت الخنساء ليست طبيعة ثالثة، إذا على هذا الأساس الآية الكريمة قالت أو نسائهن، وقل للمؤمنات تأخذوا أنثرهن إلى أن قالت ماذا أو نسائهن، يعني النساء المسلمات يجوز، وهي يحتمل من النساء المسلمات، يحتمل هي من النساء، يحتمل هي من مو من النساء من الذكور، فهذا الشك حينئذ يصير فينا، فالمصداق بعد حينئذ هي جزء من داخل يو تحت النساء يو أنا في شيء ثالث وما بعد ما أكون، وإحنا أول هو شيء أنثار ثاني هو شيء ثالث، وهو فالشيء باقي تحت العام، وهو ماذا ألف هم ده مو شيء ثالث يبقى تحت العام، هي إذا داخل يو تحت ماذا عنوان نسائهن يو داخل، فهذا حينئذ إذا كانت من النساء فيجوز النظر إليها، إذا مو من النساء فما يجوز النظر إليها، وحينئذ فلا يجوز التمسك بعموم أسر بعموم وقل للمؤمنات لإثبات جواز النظر أو لحرمة النظر، لا هذا يجوز لا ذاك يجوز، كلا الأمرين لا يجوز، فإن هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. شلون إذا قال أكرم العالم إلا الفاسق؟ إذا شكت على فاسق أو مفاسق، هل يمكن التمسك بالعام لإثبات أنه فاسق أو ليس؟ فلا، لا هذا ممكن، لا بأس أن تمسك بالعام تقبل المساخير. ولازم أيضا كذلك الآية الكريمة قالت وقل للمؤمنات يغضبن، استثنت من؟ استثنت أو نسائهن، فهي يحتمل هي داخل ماذا تحت نسائهن، فتبقى المصداقية راح يصير، إذا تبقى المصداقية صار ما يمكن تمسك بالعام. وهكذا على منوال هذا الكلام الجيبوي، هذا على منواله الجيبوي في وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فإنه استثنية المماثل، يجوز النظر إلى الرجل المماثل، هل يحتمل فيها منين؟ من الرجل المماثل، فالشك يصير الشك شوي في المصداق فكان يصير فضحا. فالخلاصة هذا من المطالب الواضحة، وأعطوا نسخة بدل، أعطوا فرض نسخة، الشيخ كاتب فتأمل جيدا، هو من عنده لما يشرح فتأمل جيدا يشرحه ماذا يبين هذا الإشكال، يقول أنه يمكن أن يقال بأن المورد من موارد الشبهة المصداقية فلا يتمسك بما بالعموم. خلاص هالمقدار خلاص دور الأثار الثقافتين المطلق أثر السياحة تنطبق هالعبارة. خلاصة المقام الثالث قلنا يمكن أن يقال بأن الرجل يجوز له النظر لإصالة البراءة شك في أصل التكليف، وهكذا المرأة يجوز لها النظر إلى القنطرة شك في أصل التكليف مجرد البراءة، ولكن يمكن أن يقال يوجد عام يقول قل للمؤمنين وقل للمؤمنات إلى آخره، استثني منه ماذا الأخذ ألا. أما القنطرة لم تستثني فالقنطرة باقية فهو قبر عام لا يجوز النظر إليها، ونحن علقنا قلنا هذا باطل لأن هذا تمسك العام فشي لم نزاقل عطيلة ما بينها المقدار أكثر لم نبين انطبق. وأما معاملة الغير معها هذا المقام الثالث، فقد يقال بجواز نظر كل من الرجل والمرأة إليها لكونها شبه في الموضوع، شبه موضوعية، هذا حكم معلوم ما يجوز النظر إلى المرأة أو ما يجوز النظر إلى الرجل، لكن الموضوع هنا أنا مردد والأصل إباحة في بعض الموضوعية مثل هذا كلاس قدامي ما أدري، أدري الخمر حرام والماء حلال لكن ما أدري هذا خمر أو ماء، هذا موضوعي أصل إباحة إنهم كذلك. لرب قال شي يقول وفيه أنه أصل دليل اجتهادي وهو عموم كل المؤمنين، فإنه لم يخرج منه خمسة، وفيه أن عموم وجوب الغض على المؤمنات إلا علما يجوز الغض، ما يجب الغض إلا على نسائنا أو الرجال المسؤولين في الآية الكريمة. مقتضى هذا العموم، هذا العموم يدل على وجوب الغض عما على انقطاع، لأنها لم تستثنى لم تخرج من الآية الكريمة. طبيعي ما ذكر عموم وجوب الغض على المؤمنين ذاك لوضوحه بعد أنت ماذا، وهكذا الكلام يوجد عندنا عموم وجوب الغض على الرجال لم يستثن منه خمسة، ذلك بعد تسمى واضح، لذلك الشيخ ما ذكره وإن كان مناسب بكم. وإحنا التعليق لا تنسوا وقلنا التعليق هو ذاك رأينا بالحامل على أي حق، ولذا حكم يعني ولأجل وجود هذا العموم الذي مع وجوده لا يمكن التمسك بعد بأصل البراءة، حكم في جامع المقاصد بتحريم نظر الطائفتين بتحريم، احنا نظر بتحريم نظر الطائفتين اليها، يعني الرجال ما يجوز النظر كتحريم نظرها اليهما في المقام الاول، شلون قلنا احنا كذلك، بل ادعى صدقه صدق جامع المقاصد تفطى منه ما ندري مو مهم الاتفاق على ذلك، عجيب ان المثل متفق عليها ما يجوز للرجال ان ينظروا الى الانثى او النساء ما يجوز، فتأمل جيد قلنا أصفر الشرح التأمل هو تعليق الذي أنا بينته هنا بالهامش يذكر نسخة بدل أصل. ثم إن جميع ما ذكرنا شيء جديد، ما أدري حدة مقام رابع تريد مقام رابع تريد حدة لا بأس به كيف اكتفوا به، وهو أن الخنساء تقدر تتزوج يولا تأخذ العزة رجال تأخذ أو امرأة تأخذ، يقول لا لا رجال تتمكن أن تتزوج به ولد مرأة، ليش؟ لأنه حينما تجيء من إلى الرجل تتزوج ويا من ويا الرجال تشوف تقول على أنه هل أنه أنا أنثى حتى يجوز لي الزواج معه حتى يكون العقد مؤثر أو لا لست أنت بالرجل فالعقد ليس المؤثر. فهذا شكينا في أن العقد أوجد العلقة الزوجية يوم ما أوجد من الأول لم تكن العلقة الزوجية موجودة من الأول. يعني شوفي قبل ثلاثة أربع ألفاظ عقد النساء الآن نشوف فبمقتضى الاستصحاب أن العلقة الزوجية ماذا لم توجد. وهكذا إذا أرادت تتزوج بما للأنثى هم بس الكلام يأتي. فخطية هاي تبقى لا تتزوج بالرجل ولا بالمرأة. ولكن أتفرد مسألة في كتاب الإرث للشيخ يظهر منها يجوز أن تتزوج، لأن قال لو فرض أنه كانت عندنا خنثى إذا كانت زوجة فورثة قريطي مثلا خمس، إذا كانت زوج ورثة قريطي مثلا ربع، موشي احنا قارين ولا. فمرة فرضها ماذا زوج، مرة فرضها ماذا زوجة، فهذا معناها أنه يجوز لها أن تتزوج تصير زوج أو زوجة. ولكن من المحتمل أن يقال بأن هذا فرضه على ملة المجوس، يعني المجوس ترى يجوز عندهم على الملل الأخرى يعني. فإذا حصل هذا التزوج على رأي الملل الأخرى وإجوا إلى ملتنا ورادوا يبحثون عندنا، إحنا لما نريد نحاكم شلون نحكم ماذا عليهم؟ فمرة نفروها زوج، مرة نفروها ماذا زوج. فهذا على رأي سائر الملل لو جاءوا وتحاكموا لدينا لعله هسي، ولعله الشيخ الأنصاري قال فتأمل إشارة إلى ذلك. ثم إن جميع ما ذكرنا من المقامات الثلاثة إنما هو في غير النكاح، وأما التنافح فيحرم بينه بين الخنثى وبين غيره قطعا، فلا يجوز لها تزويج امرأة. ليش؟ لإصالة عدم الذكورية. إصالة عدم الذكورية بأي معنى؟ لا واحد يقول إصالة عدم الذكورية هو معارض لإصالة عدم الأنوثية، لا، نقول إصالة عدم الذكورية بهذا المعنى، بمعنى شكل عقد أثر وما أثر. الأصل أنه ما أثر بمعنى عدم ترتب الأثر المذكور من جهة النكاح، يعني من جهة عقد النكاح، من جهة عقد النكاح نشوف الأثر تمثل عشان أثر ترتب. ووجوب حفظ الفرج، يعني ولإصالة وجوب حفظ الفرج، يعني علمتك أن وجوب علام العطف على قول عدم ذكوريته، يعني ولإصالة وجوب حفظ الفرج. ونعدنا على أنه ماذا يجب على الرجل وعلى المرأة أن كل واحد يحفظ فرجه إلا عما إلا عن الزوج والزوجة وإلا عن ملك بعد هكذا إلا على أزواجهن أو ما ملك. فهنا نشوف الصحابة شي يقول أول كان يجب الحفظ، الآن نشوف هل تحققت العلقة الزوجية حتى ما يجب أو ما تحققت حتى يجب الحفظ. الصحابة بقاء وجوب الحفظ يقول على أنه يجب الحفظ ولإطار وجوب الحفظ إلا عن الزوجة وملك اليمين. فما يجوز لها أن تأخذ امرأة ولا التزوج برجل لإطالة عدم كونه امرأة بذلك المعنى، فعدم كون امرأة بذلك المعنى بمعنى الأصل عدم ترتب الأثر، كما صرح به الشهيد أنه ما يجوز لا تأخذ رجال لا تأخذ مرأة. لكن ذكر الشيخ مسألة فرض الوارث الخنثى المشكل زوجا أو زوجة، من هذا الفرض يستنتج على أن الشيخ يرى جواز أن تتزوج الخنثى وتصير زوج مرة أو زوجة. فأفهمت أن هذا إشارة لعله على رأي سائر الملل لو جاءوا وتحاكموا لدينا. هذا تمام الكلام في اعتبار العلم بحمد الله عز وجل. المقصد الأول الآن خلصناه، مثلث مقاصد هي في الرسائل هي بليل رسالة في القط مراح الحق، الآن خلصناه. الآن الكلام يقع في من في الظن، مباحث الظن، وفي الظن عدة أبحاث. الآن نشير إلى بحثين مهمين. البحث الأول في أنه هل يمكن أن يعبدنا الشارع بالظن، يعبدنا يعني يجعل حجة، أظن ممكن أن يجعل الظن حجة أم لا. المقام الثاني لو قلنا نعم ممكن أن يعبدنا الشارع بالظن مثل خبر الواحد، خبر الواحد يفيد الظن، كنا يمكن أن يعبدنا، لكن هل وقع التعبد بالفعل ببعض الظنون أو بكل الظنون أم لم يقع؟ هذا بحث ثاني. يامن ويا السيد المرتضى ويا ابن إدريس والطبرسي ونظائر هؤلاء، هؤلاء ماذا قالوا؟ أن الشارع لم يعبدنا بالخبر الواحد، لم يعبدنا مثلا بالشهرة، هكذا قالوا بعد الشهرة ما عندك خبر واحد. فإحنا إذا أثبتنا أنه يمكن أن يعبدنا الشارع بالظن بخبر الواحد، ممكن ننتقل إلى مرحلة ثانية أنه هذا التعبد بالفعل حقا خارجا أو ما حقا، فيقع البحث في مثل الإمارات التي وقع التعبد بها، يعني الإمارات الحجة مثل خبر الواحد يبحث هل دليل على حجيتي ولا شهرة، هل دليل على حجيتي ولا إجماع، هل دليل على حجيتي ظواهر الكتاب، هل دليل على حجيتي قياس استحسان وغير ذلك. هذا مقام حينئذ ثاني. المقام الأول في أنه هل يمكن أو ما يمكن أن يعبدني الشارع بحجية الظن، نسب إلى ابن قبل الذي هو من علمائنا القدامى الأقدمين، كان معتزليا على ما يقال ثم رجع إلى ملته، على أي حال نسب إلى ابن قبل أنه يدعي أنه لا يمكن أن يعبدنا الشارع بالظن، مستحيل أصلا أن يعبدنا، وذكر لذلك وجهين، وجه الاستحالة ذكر لذلك وجهين. وكلامه وإن كان مختصا بالخبر الواحد، يعني هو لما نتكلم في الاستحالة قال مستحيل أن يعبدنا بالخبر الواحد، دعوة مختصة بالخبر الواحد، لكن دليل لما نقرأ مستوى دليل أن الشارع ما يمكن أن يعبدنا بمطلق الظن سواء كان خبر واحد أو غير خبر واحد. الآن أقرأ لك الأدلة ونشوف إيش معنى. الدليل الأول الذي ذكره على استحالة أن يعبدنا الشارع بالظن هكذا قال: لو جاز أن يعبدنا الله عز وجل بالإخبار عن النبي صلى الله عليه وآله، يعني لو جاءنا خبر عن النبي من شكرين الواحد والثنتين كان صلاته باطلة، لو جاز أن يعبدنا الشارع أن يعبدنا الله بهذا الخبر لجاز أن يعبدنا الله بما بالإخبار عنه، يعني إذا واحد إجانا وقال أخبركم أنا صار الخبر ها أتفضل خير، قال الله عز وجل أرسلني لكم نبي، هذا إخبار عن الله عز وجل. لو كان ذلك الإخبار ممكن أن يعبد ذاك الإخبار ياهو انشك بين الواحد والثنتين عن النبي صلى الله عليه وآله، لو كان ذلك الإخبار يمكن أن يعبدنا الله عز وجل، إذن يمكن أن يعبدنا الله بهذا الإخبار. إذا واحد جانا وقال تقبل يجوز هذا الشيء، ما تقدر تقول إيه، هذا مستحيل باطل أن يعبدنا الشارع بيما أن يعبدنا الله بيما بالإخبار عن الله عز وجل بالنبوة. فإذا هذا باطل دافع الناس يلزم أن يكون، إذا هذا ما ممكن دافع الناس ممكن، هذا دليل أول. والدليل الثاني الذي استدل به وهو الذي مهم، وهو الذي مهم، هذا دليل أول مهم، هذا الثاني مهم، دليل الأول عيد قال هكذا: لو جاز أن يعبدنا الله عز وجل بالإخبار عن النبي صلى الله عليه وآله، يعني لو جاءنا خبر عن النبي بأن من حكم بين الواحد والثنتين صلاته باطلة، لو جاز أن نعبد بهذا الخبر، يعني يجعل هذا الخبر حجة والزمين بالأخذ، لجاز أن نعبد بينا بالإخبار عن الله، يعني لو جاءنا واحد وأخبرنا من الله عز وجل أن الله أرسلني لكم نبيا، تحليل الحرام أو تحريم الحلال، يعني وصول اجتماع وبدين بعبارة أخرى، الحرام راح يصير حلال والحلال يصير هي تلزم، لأنه من الممكن هذا الخبر مش كده ولا، فهو واقع عن الشيء ماذا حرام، يجي الخبر شي يقول حلال، فراح يصير ماذا الحرام حلال، يوم العسل واقعا حلال يجينا الخبر يقول ماذا حرام، فهما تلزم ماذا المحذور. هذا دليل، واستماع الفرمة والحلية من أمور مستحيلة لأن الأحكام الخمسة بأجمعها متضادة، هذا دليل ثاني يلزم استماع الحلية والفرمة. احنا نقول مقتضى دليل الثاني هذا عن ابن قبيش يقول مطلق الظن مستحيل أن يعبدنا الشارع به، هو كلام وإن كان في الخبر الواحد، هو وإن كان يقول خصوص الخبر الواحد لا يمكن أن يعبدنا الشارع به، لكن مقتضى دليله، يا دليل الثاني مو الأول، مقتضى دليل الثاني أنه مطلق الظن، سواء كان خبر واحد أو غير خبر واحد لا يمكن أن يعبد الإنكار. ليه؟ مقتضى الدليل الثاني هذا، لأن هذا المحذور الذي ذكر في الدليل الثاني وهو اجتماع الحلية والحرمة، هذا محذور ما مختص به بالخبر الواحد، بل موجود في الخبر الواحد وموجود فيما في غير خبر في الشهرة. إذا عبدنا الشارع بالشهرة فيمكن أن تكون مخطئة، إجماعا ما تبكي وغير ظواهرا ما تبكي، هاي الأمور اللي بيصير الظن كلها هذه في هذا الكلام بيها. نقول من المحتمل هذه تكون مشتبهة فيلزم من ذلك اجتماع الحلية والحرمة. فخلاصة كلامه وإن كان مختص بالخبر الواحد إلا أن مقتضى الدليل الثاني هو العموم. هذان دليلان لابن خلال، دليل أول مو مهم، المهم هو الدليل الثاني. وهذا الدليل الثاني طور من قبل العلماء بعد ذلك وعرض بصيغ مختلفة، والصيغة الأخيرة التي هي موجودة لهذه شبهة ابن خلد إذا واحد يريد يشوفها، يعني هي مو نفس الكلام الذي طرحه ابن خلد لكن نمي بعد ذلك وطوره، هي الصيغة الموجودة في الحلقات، في الحلقة الثالثة إذا واحد يراجع هناك يستعرض شبهات ابن خلد لكن يطوح بصياغات أخرى. وعلى حد تعبيره قد تسرف هذه شبهة ابن خلد قدس الله روح الشريفة هي التي حركت علم الأصول، يعني هي الشبهة وإن كان بادع ديبة واحد يشوفها طفيفة دليل الثاني المهم، لكن شوفوا الأعلام احتاروا في كيفية ردي هذه الشبهة، فعرضت حلول متعددة لحل هذه الشبهة. طبيعي وقت ما أثيرت مشكلة وحول دفع ماذا حاولوا دفع هذه المشكلة بحلول، هو راح يتطور في من وتحرف في من في علم الأصول، فهذه الشبهة حرفت علم الأصول. على أي حال نشوف بعدين كيف نفع هذه الشبهة. المقصد الثاني في الظن والكلام فيه يقع في مقامين، أحدهما في إمكان التعبد به عقلا هل يمكن يولا، والثاني في وقوع عقلا وقع التعبد يولا بالفعل وقع يولا عبدنا بالفعل الشارع بالظن بخبر الواحد بالشهرة بالاستحسان بالقياس بالإجماع يولا، والثاني في وقوعه عقلا أو ليس عقلا أو شرعا. إذا تمسكنا بدليل الانسداد، دليل الانسداد في ثبت لنا حجية الظن لكن نثبت حجية عقلا، إذا بغير دليل الانسداد نعدل الخاصة إن جاءكم فاسق بنعدل، إذا ثبتنا حجية الخبر هذا دليل خاص راح يصير، هذا حجية راح تصير حينئذ شرعية لا عقلية. أما الأول يعني البحث المقام الأول يعني في الإنسان فاعلم أن المعروف هو إمكانه ويظهر نقطة ويظهر من الدليل المحكي عن ابن قبل المحكي عنه في استحالة العمل بالخبر الواحد، ماذا يظهر منه؟ عموم المنعي المنع عام ما يمكن التعب لمطلق الظن يخصص لنا بالخبر الواحد. ليش هذا يظهر هكذا من دليل الثاني؟ قلت فإنه استدل على مذهبه وهو صحة التعبد بالخبر الواحد بوجهين، الأول إنه لو جاز التعبد بخبر الواحد في الإخبار عن النبي صلى الله عليه وآله، لو جاز التعبد بالإخبار عن النبي يعني من شك بين الواحد والثنتين فلا تباطل، لو جاز هذا التعبد لجاز التعبد به يعني بخبر الواحد في الإخبار عن الله تعالى، إذا جاء واحد وقال على أنه أنا نبي لازم أن هذا يجوز التعبد به، والتالي باطل إجماعا بلا إشكال ما يجوز هذا الثاني، فالمقدم تابع تسمع من عدد فالمقدم مثله. ودليل الثانية إن العمل بالخبر الواحد موجب لتحليل الحرام وتحريم الحلال، إذ لا يؤمن أن يكون ما أخبره بحلية يعني ما أخبر الخبر أو المخبر بحليته لا يؤمن أن يكون حراما في الواقع حرام، أو بالعكس أنه واقعا حلال وماذا الأكبر بالحكم فيلزم إسماع الضجاج. هذا الدليل الثاني مجتمع عام مطلق الظن يخص الخبر الواحد، وهذا الوجه كما ترى جار في مطلق الظن ما يخص الخبر الواحد، بل لا مو إلا ظن حتى غير الظن من الإمارات التي ما تفيد الظن، بل مطلق الإمارات غير العلمية، والإمارة لا تفيد العلم سواء أثار الظن أو لم تفيد الظن، مثل القرعة، مثل القرعة قرعة ما تفيد الظن، القرعة من الإمارات مع أنها لا تفيد الظن، فالاستحالة تأتي فيها أيضا، يعني يلزم على أنه لا يمكن أن يعبدنا الشارع بمن بالقرعة، ليس أنه يمكن أن تكون مشتبهة فيلزم أن نفس المحظوظ. هل في مطلق الإمارات غير العلمية وإن لم تفيد الظن مثل القرعة قليل؟ نقطة. واستدل المشهور ابن قبل قال بأنه مستحيل. المشهور قالوا ما مستحيل. كيف يا أبو مو مستحيل؟ لابد يردون ماذا؟ ذم الدليل. لكن أريد تنسون إلى فرد نقطة هذا قد تخفى على الشر، أنه إذا ردينا ذم الدليلين معناه راح يصير ذم الدليلين باطلا، لكن هل يثبت من وراء ذلك أنه ممكن أن يعبدنا الشارع بالظن؟ هذا السؤال، التفتوا إلى جوابي. يعني لو ردينا ذم الدليلين هل يثبت برد هذين الدليلين وبإبطال هذين الدليلين أن التعبد بالظن إذا ممكن؟ لربما واحد يتخيل هذا الشيء، واحد اللي سوى يجي يقول بلي ممكن أن يعبدنا الشارع بالظن لأن دليل ابن قبة باطل. صحيح مولانا، صحيح دليل ابن قبة باطل، لكن مو معنى بطلان دليل أنه يمكن. هذا الدليل محفوظ السلام باطل، لعله أكبر الدليل ماذا؟ آخر يوجب الاستحالة. أنت تعذب بك الإمكان، شلون تثبت لي مجرد بطلان دليل الاستحالة؟ هل يثبت لنا الإنسان بدار طهارة والنجاسة مجرد إبطال دليل النجاسة يثبت بذلك؟ الإنسان عندنا قاعدة يقول كل شيء لك طهارة حتى تعلم، فإذا أبطلنا ماذا دليل النجاسة يثبت ذلك؟ أما أهنان السهل بمجرد إبطال دليل الاستحالة يثبت بذلك ماذا الإنسان؟ فلذلك احتجنا إلى إثبات بعد إبطال دليل ابن قبل إن شاء الله نبطله بعدين، لكن الآن أريد أن بين إذا أبطلنا بعدين نبطل إن شاء الله. إذا أبطلنا شو يثبت الإنسان حينئذ؟ بمجرد إبطال يقول لا يثبت الإنسان. المشهور ماذا قالوا؟ قالوا بلي عندنا طريق لإثبات الإنسان، وهو ماذا نقول؟ وهو أن هكذا ندعي، نحن نقطع بأنه لا يوجد محظور يوجب الاستحالة. خلاص كلام إذا ممكن كلام خلاص. قالوا ممكن بعد إبطال ابن قبل، قالوا ممكن أن يعبد من الشارع بمن؟ بالظن. ليه؟ لأنه لو لاحظنا المحاذير، لو فكرنا، لو تدبرنا، يحصل لنا قطع بأنه لا يوجد محظور يوجب الاستحالة، يعني إذا ممكن. هكذا المشهور فلكوا لإثبات الإمكان، هكذا فلكوا هذا الطريق وهذا الدعوة الخاصة. كيف الأنصار يقول هذا باطل؟ أنت شو تدعي الخاص؟ أنت حقك خاص يا أيها المكلف، أنت لا تحيط بجميع المحاذير الجهات التي توجب الاستحالة أو توجب الإمكان، أنت لا تحيط بها جميعا. فإذا لا تحيط بها جميعا وأنت تبدأ تدعي على أنه أنا أقطع بأنه ممكن ولعله أكبر المحظور تماما، هذا لا يمكن دعوة. تسلم. إذا هذا الطريق بطل طريق المسجد، دعي القطع بطل. شلون؟ فتسلم يا أيها الشيخ الأنصاري عن طريق آخر لإثبات الإمكان. قال بلي أنا عندي فرض طريق آخر وهو ماذا؟ إطالة الإمكان. شلون عندنا إطالة الطهارة؟ إذا الشيء نتعلم بنجاسة يثبت طهارة، عندنا إطالة الإمكان وهذا طريق العقلاء. يسلكه العقلاء في إثبات إمكان الشيء حينما يشكون في استحالته وفي إمكانه حينما يشكون. يفكر العاقل يدرك إذا لم يرى في نظره محظورا يوجب الاستحالة يحكم حينئذ بعد الاستحالة يحكم مو خاص. لا، هذا فرق هذا الطريق عن ذاك الطريق. ماذا؟ ما يريد يدعي الخاص، لا، وإنما يقول إذا لم نرى محظور فالعقلاء يقولون إذن هو ممكن. هذا طريق يسلكه العقلاء وأسماه ويمكن أن يسميه بإطالة الإنسان، وهذه إطالة الإنسان شارك بسبع عقلاء، إطالة الإنسان العقلائية. ومن هنا ترى رئيس العقلاء عبر عن هذه هذا الأصل، عن هذه الإطالة، عن هذه السيرة ابن سينا بقوله المشهور